non è solo il nostro, non è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il nostro, ma è solo il أصحاب الرؤوس فإن الولاء يورث سبب يورث به يرثه الذي أعتق وورثته ورثة المعتق يرثون المعتق إذا لم يكن له ورثة من عصيته كان معادة العرب الجاهلية أن تبيع الولاء وأن تهله رجل أعتق عبدا صار حرا وهذا الرجل المعتق بعد ذلك لم يكن له ورثة فالمعتق يبيع الولاء لرجل آخر يقول له إذا مات فلان فترث أنت بمبلغ كذا أو يهبه له اتفق معه على أنه إذا مات ورثته وارثا فسيرثه ذلك البعيد الذي لم يعتق في مقابل مال يعطيه للمعتق أو يهبه المعتق ويعطيه له مجانا فكما ان النسب لا يباع لا يصح مثلا اتفق رجل مع رجل اخر على ان انني ارث ابنائك في مقابل ان مات احد منهم يعني في مقابل مبلغ كذا ولا يجوز ان يهبه ميراث احد من ورثته ويقول لهم اتفقت معك على انك ترثني دون الاولاد او دون فلان او كان ترث مني كاحد اولادي هذا النسب لا يصح فيه ذلك ولا يجوز مثلا ان اتفق الزوجان على انه لا ميراث بينهما وان كل واحد منهما يرثه واولاده دون الزوج او الزوجه بعض الناس على كبر يتزوج ويكون له اولاد فيأبى أولاده أن يزوجوه مثلا خوفا على الميراث أنه يشاركهم فيه الزوجة الجديدة أو أحد أبنائه فيتفق معهم على أنهم سوف يتفق مع الزوجة أو يتفق مع الزوجة فعلا على أن كل منهما إذا مات لا يرثه وأن الورثة الآخر فهذا وهب الإرث هذا يجوز أو في مقابل مال كما يفعل البعض أن فلانا يأخذ مالا الآن على انه ليس لهم ميراث هذا بين للنسب للميراث يعني كما ان النسب لا يباع في الولاء عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن خيانته اتفق مع صحته عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن خيانته رواه مالك في المصدر قال الامام اتفق اهل العلم على ان الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يورث انما هو سبب يورث به كالنسب يورث به ولا يورث النسب نفسه لا يورث حسب ما يعني ما ينفعش ان انا اقول اورث بنوبه لابني لا هذه لا تورث وكانت العرب في الجاهليه تبيع ولا عليها فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وزعم قوم ان السائبه تضع ولاءه حيث شاء ولا يصح هذا لان الولاء كالنسب اذا استقر لم يزل الا ما استثناه الاجماع من جر الولاء الذي سبق في الباب السابق عن عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابيه انه اخبره ان العاصي ابن هشام هلك وترك بنين له ثلاث اثنان لأم ورجل لعله رجل لعله هو امرأة أخرى يعني أبياء أخرى لعلات يعني أبوهم واحد الإخوة لعلات إخوة أبوهم واحد ومحتوم شتى يقول هلك أحد لدين لأم فهلك احد لدين الام وترك مالا وموالا فورثه اخوه الذي لابيه كما أقول الذي لأبيه وأمي مالا وولاء وولاء مواليه. ثم هلك الذي ورث المال وولاء الموالي وترك ابنه وأخاه لأبيه، فقال ابنه قد أحرزت ما كان أبي أحرز من المال وولاء الموالي، وقال أخوه ليس كذلك إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا، أرأيت لو هلك أخي اليوم لست أرثك؟ فاختصم إلى عثمان بن عفان فقضى لأخيه بولاء الموالي. أخوه الذي لعلنا ليس ابنه يرث شيئا، لم يقضي لورثة الذي ورث الولاء، هم كانوا اثنين إخوة الأب وأم في اثنان، فواحد منهم هو وأخوه مات وترك ورثه أخوه الذي جاري وأمه، فاضل مين بقى؟ وابنه هيكون مقامه ولا أخوه اللي هيكون مقامه؟ أخوه اللي هو في الحقيقة اللي هو الأخ الأب، لأن الأخ الأب ده هو الباقي الآن من ورثة الرجل الذي ترك ولاء الموالي. قال الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد انهم قالوا الولاء للكبري او للكبر يعنون من كان اقرب الى المعتق باب او ام وليس انه يورث. قال الامام فيه بيان ان الولاء لا يورث وانما يرث به من كان وارثا للمعتق، من كان وارثا للمعتق من عصباته، لو قدر موت المعتق يوم موت العتيق. ففي هذه المسألة كان الميراث بالولاء للأخ للأب، أن المعتق لو مات اليوم كان ميراثه للأخ للأب دون ابن الأخ للأب والأم، حتى لو أعتق رجل عبدا ومات عن ثلاثة بنين، ثم مات البنون عن عشرة بنين، ثم مات البنون عن عشرة بنين لواحد اثنان وللآخر ثلاثة وللثالث خمسة، ثم مات العتيق كان ميراثه بينهم أعشارا، لأن المعتق لو مات اليوم كان في ميراثه سواء، كان في ميراثه سواء، ولو ظهر المعتق مال قديم كان بينهم أثلاثة، لأنه ميراث لآبائه من الجد لكل واحد ثلاثة، ثم نصيب كل واحد منهم يرثه أولاده. وحكي عن شريح أنه كان يقول يورث الولاء كما يورث المال، حتى قال في هذه السورة يجعل مال المولى بينهم أثلاثة، وقال لو أعتق عبدا ومات عن الدين ثم مات أحد الدين عن ابن ثم مات العتيق فنصف ميراثه لابن المعتق ونصف ميراثه لابن الابن، وعند العامة جميع ميراثه لابن المعتق. وأنا مسائل الولاء لا نفصل في شرحها كثيرا لعدم احتياجنا واقعيا فيها الآن. قال باب ميراث ذوي الأرحام عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. هذا حديث متفق على صحته. عن المقدام الكندي قال كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، من ترك دينا ودين فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي تولى قضاء الدين، أو ضيعة أولاد يضيعون، الوراثة ضعاف يضيعون علينا إلينا حين تحمل مسؤوليتهم وكفايتهم. قال فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالا فلورثته. هذا من معاني أولوية الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين من أنفسهم، يرعى مصالحهم أكثر من أنفسهم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام إذا تركوا مالا يرثون الورثة، وإذا تركوا دينا يتحمله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا تركوا ورثة ضعفاء يتحمل رعايتهم الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا من يقول يقول وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عنه، ومن قال وارث من لا وارث له يرث ماله وأفك عنه. أنا مال يسير يفك عنه يريد عانيه العاني الأسير، أراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن تتحملها العاملة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرثوا من لا مولى له من لا قريب له، يرثوه النبي عليه الصلاة والسلام ومن يقوم مقامه، ترثوه الدولة المسلمة الدولة الخليفة يقوم مراته إلى بيت المال ويفك عنه ما يلزمه من جنايات تلزم العاقلة إذا كان لا عاقلة له لا أقرباء له من جهة يبيه يستطيع تحمل الديات الواجبة في قتل الخطأ ونحو ذلك فالدولة الإسلامية تتحمل ذلك. يقول كما صرح به في الحديث في هذا الحديث قال يعقل عنه ويرث ماله قال وارث من لا وارث له يرث ماله قال يعقل عنه وارث ماله بمعنى أنه إذا لم يرد إلا ذوي الأرحام كالخال والعمة ونحو ذلك هؤلاء ليسوا من العصابات فهل يرثون إذا هدمت العصابات وأصحاب القلوب نعم على الصحيح من أقوال العلماء. يقول هذا حجة الحديث أخرجه ابن داود وإسناده حسن أن قال وارث من لا وارث له ولذلك إذا هدم الأولياء من العصابات من كان من قبيل من ذوي الأرحام من قرابات من جهة الأم أو من جهة الأب ممن لا يرثون كالعمة كما ذكرنا والجد الفاسد أبو الأم ونحو ذلك فهؤلاء هل يرثون أم لا؟ قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة أنهم يرثون دون الدولة الإسلامية لأنهم أولى من عموم المسلمين هذا أصح الأقوال في هذه المسألة وهو الذي رجعت إليه بقية المذاهب في المتأخرين خصوصا بعد زوال الدولة الإسلامية من قطاع الخلافة عامة المذاهب المتأخرة يقولون لميراث ذوي الأرحام رغم أن مذهب الشافعية والمالكية أولا ورواية أحمد عدم توريث ذوي الأرحام وأن الدولة الإسلامية وبيت المال هو الذي يرث هذا المال دون ذوي الأرحام والصحيح أن أقاربه ولو من جهة أمه أو من ليس من عصباته أولى بالمال من بقية المسلمين وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله بعمومها وإن نزلت في أصحاب المريث لكن الضبع عام أيضا من الله تقول أولى بالميت من عموم المسلمين يقول هذا حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام وهم أولاد البنات يعني على ابن أبناء أولاد البنات عموما ابن البنت وبنت البنت والقانون قانون الوصية الواجبة المحدث يورثهم ولا يجعلهم من ذوي الأرحام بل يجعلهم من أصحاب الحقوق لكن عند الأئمة الأربعة أن أولاد البنات من ذوي الأرحام فلا يرثون شيئا مع ولي العصر باتفاق أهل العلم والقول بتوريثه محدث بلا تردد يقول توريث ذوي الأرحام إلى رقابة الورثة من أصحاب الفروض ومن العصبات يقول ذوي الأرحام هم أولاد البنات والجد أو الأم وأولاد الأخت وبنات الأخ وبنات العم والعم للأم والعمة والخال والخالة اختلف الناس في توريثهم وذهب جماعة منهم إلى أنه لا ميراث لهم أن يصرف مال الميت الذي لم يخلف وارثا إلى بيت مال المسلمين إرثا لهم بأخوة الإسلام وهو قول أبي بكر وزيد بن ثابت وابن عمر وبه قال الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وتأولوا حديثا من دام الوارث من قال الوارث من لا وارث له على انه طعمه وطعم القال عند عدم الوارث سماه وارثا مجازا على معنى انه صار المال مصروفا اليه يدل عليه ان القال لا يعقل ابن اخته كذلك لا يعقل وذهب ده خلاف ظاهر الحديث طبعا تأول الحديث بلا دليل ومصروف على القال وارث من لا وارث له وهو لفظ عام وليس فتوى في واقعة بعينها بل لفظ عام والعبرة بنور الله قال وذهب كثير من أهل العلم إلى توريثهم عند عدم الورثة وهو قول عمر وعلي وعبد الله بن مسعود بن هلال الشعبي وبه قال الثوري وأحمد وأصحاب الرأي ثم عند عبد الله بن مسعود يقدم ذوي الأرحام على مولى العتاق، وعند علي يقدم مولى العتاق عليه. الموالد هو الولاء اللي بتكلم عنه، النشأ عن العتق، من يقدم؟ مذهب ابن مسعود تقديم ذوي الأرحام، ومذهب علي تقديم الموالد. يقول وهذا قول هؤلاء الفقهاء، هو قول علي، يقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توليد من ليس به فرض من ذوي الأرحام. مات رجل وترك بنتا وبنت بنت، ما يقولون قول هؤلاء الفقهاء الذين ذكر قولهم هو الثوري رحمه أصحاب الرأي، أنهم يقدمون الرد على أصحاب الفرائض، للبنت دي هتاخد النصف، أو النصف الباقي، هل نورثه لبنت البنت أو يذهب إلى بيت مال المسلمين أو يرد إلى صاحبة الفرض، يقول لها النصف فرضا والباقي ردا، النصف الثاني ردا يرد عليها، لأنها أقرب وأولى. يقول هم يقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين، يقول الزوج والزوجة لا رد له، الرد اللي هو باقي التركة إذا لم يوجد له لا صاحب فرض ولا صاحب عصبة ووجد صاحب فرض، فقال يرد على أصحاب الفروض بقدر أنصفته. ترك بنتين فلم يترك، وترك من وخالا، ترك بنتين وخالا، يعني بنتين هل تبدين والتلت الباقي ردا على الثاني، كل واحدة تاخد نصف بدل من الثاني. قال يقدمون الرد على أصحاب الفرائض سوى الزوجين مثل البنت والأم والأخت على توريث من ليس به فرض من ذوي الأرحام. ثم عند علي من فضل من فرائضهم يرد عليهم ويقسم على سهام فرائضهم على حسب أنصفه، أو قول أبي حنيفة. وعند ابن مسعود لا يرد على بنت الابن مع بنت الصلب، يبقى يكون بنت الصلب فقط، بل يكون للبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للبنت. كذلك لا يرد على اخ لام مع ام، بل يكون الباقي بعد فرضهما للام، ولا على جده اذا كان معها غيرها ممن له فرض. الظاهر في مذهب الرد ان يكون على قدر السهام. قال ثم مشهور المذهبين في ترتيب توريثهم تقديم من ينتمي الى الميت وهم اولاد البنات، ثم من ينتمي إليه الميت وهم الأجداد والجدات، ثم تعتبر جهة أخوة الميت، من الأول الفروع والأولاد أبناء من ينتمي إليه الميت، يعني بناته بنات البنات مثلا مقدمين على الخال والخال، اللي هو من نسل الميت مقدمين على إن من ينتمي إليه ميت من أجداد وجدات، ثم تعتبر جهة أخوة الميت، أخوات، جهة الأخوة يعني مثلا أولاد الأخت، أولاد الأخت أو بنات الأخ مثلا، ثم جهة أخوة الأقرب فالأقرب من آبائه وأمهاته كما في توريث العصبات. فما دام الميت أحد من أولاد البنات وإن سفل فلا شيء لأبي الأم، ولا شيء لأحد من بنات الإخوة والأخوات مع ولود أحد من الأجداد والجدات وإن علا، ولا شيء لأحد من العمات والأخوال والخالات مع ولود أحد من بنات الإخوة أو الأخوات وإن سفل. ثم في توريث أولاد البنات يقدم الأقرب إلى الميت ذكرا كان أو أنثى، فإن استوى في الدرجة يقدم الأقرب إلى البارئ، فإن استووا فيه من شركاء في الميراث، وإن اختلف الدانون يقسم بينهم للذكر مثل حظ المثلين. في توريث الأجداد والجدات يقدم الأقرب إلى الميت، فإن استووا في الدرجة فلا يراعى القرب إلى الوارث، بل يجعل الثلثان في جانب الميت ذكر كان في جانبه أو أنثى، والثلث في جانب أمه ذكر كان أو أنثى. ثم إن كان في أحد الجانبين جماعة يجعل ذلك الثلثان او الثلث بينهما، وان اختلفت اقدامهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. وفي توليد بنات الإخوة وأولاد الأخوات، تقدم الأقرب إلى النية سواء كان من قبل الأب والأم ومن قبل الأب أو من قبل الأم، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان، من أولوك جلوك ومسمى. أولاد الأخت يقيم الأخت مقامهم، هي يعني مش موجودة، طبعا لو كانت موجودة هي اللي كانت تورث، فهم يورثوا، يقدم من كان أقرب إلى الميت أولا ثم من كان أقرب إلى الوارث، يقدم كان استوى في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث من أي جهة كان، فإن استوى فيه فحينئذ يقدم من كان من قبل الأب والأم ثم من كان من قبل الأب ثم من كان من قبل الأم، وكذلك في توريث العمات والأخوال والخالات وأولادهم يقدم الأقرب إلى الميت سواء كان من جهة الأخوال أو من جهة العمات والأعمام، فإن استووا في الدرجة يقدم الأقرب إلى الوارث، فإن استووا فيه فإن انفرد قرابات الأب من الأعمال والعمات أو العمات أو قرابات الأم من الأخوال والخالات أو أولادهم، يقدم من كان بأب وأم ثم من كان بأب ثم من كان بأم، فإن استووا فهم شركاء فيه، فإن اختلفت أبدانهم قسموا بينهم للذكر مثل حظ المنتهي، وإن اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأم يجعل الثلثان في قرابة الأب والثلث في قرابة الأم، ثم يقدم في الثلثين أو الثلث من كان بأبي وأم ثم من كان بأب ثم من كان بأم، هذا هو المشهور مما رهبهم على كثرة اختلافهم، لأجل عدم النصوص اختلفوا في القياس الذي بناء عليه يقسم ميراث ذوي الأرحام، والله أعلم. وروي عن عمر أنه أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين، أنزل كل واحد منهم منزلة الوارث، إن الخالة إيه؟ أخت الأم، والعمة أخت إيه؟ الأب، فالأم يقول هناخد إذا كان الأب عايش كان خد الثلثين، والأم لو كانت عايشة خدت إيه؟ الثلث، فنزل كل واحد منزلة الوالد بتاعه وأخذ مصيره. وقال عبد الله بن مسعود الخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل رحم بمنزلة رحمه الذي يدلي به إذا لم يكن مات، هذه القاعدة التي يسير عليها. وقال الشعبي في بنت أخ في بنت أخ وعمة إن المال لبنت الأخ إنها أقرب. وقال مسعود في بنت أخ وخال للخال نصيب أخته ولبنت الأخ نصيب أبيها، ووجه آخر في ذلك. باب الرجل يموت ولا وارث له، عن عائشة أن رولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فجاء بميراثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل قريته، قالوا نعم، قال أعطوه إياه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن والترمذي وحسن. يروى هذا الحديث عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع وارثا ولا حميما لا قريبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثا رجلا من أهل قريته. عن عبد الله بن أبي عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه، قال اذهب فالتمس أزديا حولا، قال فأتاه على الحول فقال لم أجد، فقال فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال علي الرجل، فلما جاء قال انظر كبرى خزاعة فادفعه إليه، ويروى أكبر رجل من خزاعة. حديث منكر. قال الإمام رحمه الله ليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين، يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل قبيلته على هذا الوجه. وروي عن واثرة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لعنت به. في إسناده عمرو بن روية التغيري مختلف فيه، قال الرمادي أنكره حديثه عن عبد الواحد البصري وهذا الحديث حسنه الترمذي. يقول هذا الحديث غير ثابت عند أهل المعرفة. اتفق أهل العلم على أنها تأخذ برفع عتيقها، فذهب عامة أهل العلم لأن الملتقط لا ولاء له على المحفوظ. من التقط واحد لا يعرف له أب ولده ملقا في الطريق فالتقطه رباه، هل يكون أولى بميراثه إذا مات كالعبد المعتق؟ يقولون لا، بل هذا حر موجود في بلاد المسلمين، الحرية لا يثبت عليه رق ولا يثبت عليه ولا، فلا ولاء للمعتقد على المعتق. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الولاء إلا للمعتق، كان إسحاق بن راهويه يجعل ولاء اللقيط لمرتقط. وأما الولد الذي نفاه الرجل باللعان فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر، لأن التوارث بسبب النسب، وقد انتسب انتفى النسب باللعان، لا عن أمه عليه ونفى نسب عند مشبه ولا عن على ذلك، انتفى النسب. هنا كان التوارث ممنوع. قال وأما النسب من جهة الأم فثابت ولا تضرع. اختلفوا في كيفية توريث الأم منه، فذهب قوم إلى أن جميع ميراث الولد للأم إن كانت حية، وإن لم تكن حية فلورثتها. إليه ذهب النقعي والشعبي والمنقول، وهو قول سفيان الثوري. قال سفيان هي بمنزلة أبيه وأمه. وروي عن مسعود وابن عمر أن الأم عصبت من لا عصب له. قال أحمد ترثه أمه وعصبته أمه. قال الحسن للأم ثلث والباقي لعصبة الأم، فإن كان له أق فله ثلث، وهو قول عبد الله عبد الله بن عباس. قال ترثه أمه وأخوه من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه، إن قذفه قاذف لأنه ابن بلوع لا عن أبوه عليه، قام عليه لأنه لم يثبت الزنا. قال مالك والشافعي كانت أمه حرة أو عربية فلها الثلث والباقي لبيت المال، على ماذا المعروف ليس له ولد أكثر من ذلك، وهو مذهب زيد بن ثابت وبه قال سليمان بن يسار وعروة بن الزبير والزبير، والظاهر الله أعلم أنه لباقي رد. قال وإن كانت معتقة فلها الثلث والباقي لموال الأم، وإن كان له إخوة يرثون منه بفرضه. صح الأقوال الأول اللي هو ترثوه أمه لما تأخذ كل المال. لا الجميع ورثة أمي شاء. سيحدث. كلام الناس في حال ملوش ورثة ثانية. ولو ورثة ثانية ولو لا ده مروح خلاص. بس الأم ياخد يعني نصيبه. ما هو نصيب الأب. لا ما هو نصيب الأب مش موجود، ترى في ورثة ثانية خلاص، هي ورثة أمه مات. الكلام هنا لو كانت هي لوحدها بس. ولد الملاعب ده هي لوحدها بس. هنديها قد ايه؟ قال فإن قيل كيف صرفتوا الباقي إلى عصبتها من جهة الولاء ولم تصرفوا إلى عصبتها من جهة النسب؟ قلنا كما لو كان الأب مملوكا كان الفضل عن فرض الأم لمولاها دون عصبتها من جهة النسب. وقال علي وابن مسعود عصبته وعصبة أمه. وقال يعني كل العصبات المشتركة عصبة من جهة أبيه يجعل عصبته عصبة. وقال أصحاب الرأي ميراث من الملاعنة كميراث غيره ممن يموت ولا عصبة له، فالأم فرضها والباقي رد عليها، وإن كان معها صاحب فرض آخر يرد الفرض عليهم على قدر زيادهم، وهو قول علي. قال علي وابن مسعود في ولد ملاعنة ترك جدته وإخوته لأمه، قال للجدة الثلث وللإخوة الثلثان، وعند زيد للجدة السدس والإخوة الثلث والباقي لبيت المال. وولد الزنا لا يرث من الزاني ولا الزاني منه، وهو مع الأم كولد الملاعنة عند أهل العلم. وروي عن علي أنه قال في ولد الزنا لأولياء أمه خذوا ابنكم ترثونه وتعقلونه ولا يرثونه، إن هو ابن أختهم، ابن أختهم ليس من العصبات، وإن كان جعل أهل أمي هم الذين أولياء أولياء الله أعلم. قل هذا وأستغفر الله.